غير سيري عيش الله يعاونك. راه قلبي عيا الله يصفرو، ما لقيت كنساك راني ملتك، علاش تنساي اللي عشناه كلو، ما نسامح اللي كان لينا سباب هاد الفراق، ربي علينا مقدر. ما نسيت وهو نسى، ما قسيت وهو قسى، لي أسباب هجرني وخلاني يعملني كل جفا، وأنا كل له وفا وتاليها يهجد بنسياني. بكاني هو ليش من دونك كيف أعيش، بكاني هو ليش من دونك كيف عمري بعد قلبي تتركني مو حرام، تخليني لليالي من شوقي ما انا اجري انسى في حياتي احلى من الغرام، يعني حبك لي كان بس كلام. وتتركني مو حرام من شوقي ما انا اجري انسى في حياتي احلى من الغرام، يعني حبك لي كان بس كلام كلام. انا عمري ما بكيته مكاني هو ليش، انا بالذات حبيته من دون عليك عيش. مكاني هو ليش من دونك كيف عيش. حبك اللي باقي علاش نموت عليك، يلي نويت فراقي صافي ما نبغيك. حق الله تنبيعك حق الله نرميك، واليوم امشت عليك عليك. علاش نموت عليك صافي ما نبغيك. حق الله تنبيعك حق الله نرميك، واليوم امشت عليك. انا عمري ما بكيته مكاني هو ليش، انا بالذات حبيته من دون عليك عيش. انا عمري ما بكيته مكاني هو ليش، انا بالذات حبيته مكاني هو ليش من دونك كيف عيش. طيحني في كنتية وانتي ماشي ليا، وعليا راك تكذبي بغيت ننساك ما قدرت، راقك صعيب عليا. عيش حياتك انتي وخلي الباقي ليا، عيش حياتك يا